فليتفضل يا غشيم. الذين لهم في الأرض وعيون. What? لولا ربنا وعند كل صعب فهو فانت في يد الابن فقط شرقية كما اللي نعرف حديث الكورونا والهندسة الصوتية وتوصيل الطيار المتردده ومفاتن الترش الرفع إدارة الحج أحمد أبو مني وولاده المهمة السباعة الجزمة في محافظة القنيوبية تتقدم مصر التراحيل بدون منفي بخارج شهر تقدير إلى كل من أدعو إلى هنا ليؤدي عليهم العزاء وأشكر الله صالحكم وسبحانه